قال: ما حكم الصيام على الحساب الفلكي، علما بأننا لا نرى الهلال إلا بعد اليوم الثاني في بلادنا، ما حكم اليوم الذي صمناه؟ على كل حال الصيام هو على الرؤية، الصيام على الرؤية وليس الصيام على الحساب، لأن الحساب قد يخطئ، ولكن الرؤية منضبطة لا تخطئ. فهنا يجب على الدولة التي أنت فيها أن تتحرى الرؤية الشرعية، ولكن أنت بالنسبة لك إذا صمت مع دولتك فعلى كل حال صيامك صحيح، إلا إذا مثلا زاد ذلك عن 30 أو نقص عن 29 يوما. فلكن الواجب الشرعي هو أن كل دولة تصوم على الرؤية، وأن يتحرى المسلمون الرؤية في المطالع التي هم فيها، وهذا أمر بين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال: هل تجوز نية العمرة لأب وأم ميتين في عمرة واحدة؟ أي نية العمرة عني وعن أمي وعن أبي مشتركين في نية واحدة. العمرة تكون لواحد ولا يشترك فيها اثنان فأكثر، فلا بد أن تفرد النية لواحد لك أو لأبيك أو لأمك، وتعتمر إن كنت قد اعتمرت عن نفسك فيما سبق لك من العمر، فتعتمر لك تعتمر عن أمك، ثم تعتمر عن أبيك عمرة ثانية، وهذا من أعظم البر، هذا بر أعظم من البر بالمال والبر بالخدمة وما إلى ذلك، لأن هذا البر يصل ثوابه إلى الميت، والميت في أحوج شيء إلى عمل صالح يخفف عنه ويرفعه الله به ويزيد في ثوابه. قال: ما حكم الفطر في اليوم الأول بعد الإعلان على صيام رمضان، علما بأن بلادنا ترى بحساب الفلك؟ الإعلان يعني الفطر يوم، فطر اليوم الأول بعد الإعلان عن صيام رمضان كبيرة من الكبائر من غير عذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يجزه صيام الدهر وإن صامه. قال: ما صحة الحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس؟ الذي أحفظه بأنه صحيح. قال: هل هناك سنة مشروعة في الروضة، صلاة أو دعاء؟ ليس هناك يعني عدد من الركعات محددة لمن دخل الروضة الشريفة، بل هناك صلاة مطلقة فتصلي فيها ما تيسر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والصلاة في الصف الأول في الفريضة أفضل من الروضة، وفي النوافل الصلاة في الروضة إذا تيسر أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رغب في الصف الأول. قال: رجل مسافر نوى الصوم ولكن غلبت عليه الشهوة فجامع زوجته، فهل عليه شيء وما الحكم؟ إذا جامع زوجته في السفر ليس عليه شيء، إنما المحظور المحرم أن يجامعها في الحضر وهو صائم، فإذا فعل ذلك صام شهرين متتابعين أو أعتق رقبة أو أطعم 60 مسكينا مع الإثم. رجل المسافر، نعم أيها رجل مسافر نوى الصوم، مسافر نوى الصوم، يعني هو يفهم منه أنه صام صائم في السفر ثم جامع زوجته، لا شيء عليه يعني مسافر وصام صائم ثم جامع زوجته، هذا ليس عليه شيء، لأنه لا فرق بين أن يفطر بجماع زوجته أو يفطر بالطعام والشراب، لا شيء عليه في هذا، إنما المحرم عليه أن يجامعها في الحضر وهو صائم. قال: المرأة بالمدينة نزلت عليها الحائض ولم تزر مسجد المدينة صلى الله عليه وسلم، ولم تزر مسجد المدينة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتغادر المدينة قبل الطهور، ما الواجب؟ ليس عليها شيء. فإذا جاءت مثلا، إنما لو كانت طاهرة فتصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا صلت في الروضة لها أن تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا منعها الحيض فليس عليها شيء، لا يلزمها شيء. قال: من رأى الهلال عند دخول الشهر ولم تقبل رؤيته فهل يصوم؟ وإذا كان عند خروج الشهر فهل يفطر؟ إذا رأى شهر رمضان وحده ولم تقبل شهادته يصوم كما قلنا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوم لرؤيته. وإذا مثلا في آخر الشهر يكون حكمه مع الناس، إن أفطروا أفطر وإن صاموا صام، لقوله عليه الصلاة والسلام: الفطر حين يفطر الناس والأضحى حين يضحي الناس. قال: الحامل أو المرضع إذا أفطرت خشية على الجنين أو الرضيع، هذه إن شاء الله مسألة ستأتي بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وفقهنا بالدين، واغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأعذنا من الشيطان الرجيم وذريته، وأعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عليه منا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.